واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك والمرابطين على الحدود. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم صوب رأيهم وسدد رميهم واجمع كلمتهم على الحق. اللهم اشف مرضاهم وداو جرحاهم وتقبل موتاهم شهداء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا متين. اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف يا قوي يا جبار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك. لا نحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.